السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذه المنظومة العظيمة النافعة الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، ولازلنا مع القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، وهي أوسع القواعد تفصيلا عند الناظم تبعا لأصله. فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: وليس ذكرا يجب استصحابها إلى الفراغ، بل كفى انسحابها. نعم، النية لها استصحابات: الاستصحاب الذكري والاستصحاب. أما الاستصحاب الذكري فمعناه أن يستحضر الإنسان النية من أول العمل إلى آخر العمل، وهذا مستحب، يعني منذ أن يكبر الإنسان وهو يستحضر أنه يصلي الظهر إلى أن يسلم، هذا يسمى الاستصحاب الذكري، يعني أنه متذكر النية، ما غفل عن الصلاة مطلقا منذ أن كبر وهو مستحضر أنه يصلي، وهذا مستحب وليس فرضا. والنوع الثاني الاستصحاب الحكمي، ومعنى الاستصحاب الحكمي أن توجد النية في أول العمل ولا ينوي قطعها وإن غفل عنها، إن غابت، مثل ما يحدث لأكثرنا في الصلاة، ينوي الصلاة ويكبر الله أكبر ثم بعد قليل يخرج بقلبه وفكره من الصلاة، وربما خرج من المسجد وربما خرج من البلد لكنه لم ينوي قطع الصلاة، فهذا استصحاب حكمي وهو فرض لا بد منه ليصح العمل، أن يستصحب النية حكما من أول العمل إلى آخر العمل. ما معنى أن يستصحب النية حكما؟ أن لا ينوي قطعها بعد أن بدأها، أن لا ينوي قطعها بعد أن بدأها. نعم. قال رحمه الله: ما محلها؟ فقال: الناوي في كل موضع بلا مناوي. نعم، محل النية بإجماع العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء هو محل، هو القلب، فإذا وجدت النية في القلب أجزأت، وإذا وجدت باللسان دون أن تكون في القلب لم تجزئ بإجماع العلماء. نعم، بعض المتأخرين ذكر كلاما أخطأ فيه، وهو أن يوافق اللفظ القلب، وأن هذا فرض، لكنه ليس بصحيح ولا يلتفت إليه. لكن هل يستحب مع النية في القلب أن ينطق باللسان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النطق باللسان بدعة إلا في موضعين: النسك والنسك. النسك الحج والعمرة، بأن يقول عند النية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. والنسك أن يقول عند ذبح الأضحية: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وما عدا ذلك فالنطق بشيء مع النية بدعة، يعني عندما يأتي يريد يصلي: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، الصحيح من أقوال العلم أن هذا النطق بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمحل النية القلب بإجماع العلماء. نعم. فليس يكفي اللفظ باللسان مع خلوها عن الجنان. بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، إذا قال لبيك عمرة وهو لم يعقد قلبه على العمرة لا تنعقد عمرة، لا بد من وجود النية في القلب وإلا لم يصح العمل. نعم. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفاء. نعم، لو نوى شيئا بقلبه ونطق شيئا آخر بلسانه. إنسان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد أن يعتمر عن أبيه الذي في قلبه أنه أنا العمرة عن أبيه، قال في الميقات لبيك اللهم عمرة عن أمي، والذي في قلبه عن أبيه، تنعقد العمرة عن الأب. العبرة بما في القلب ولا عبرة بخطأ اللسان. نعم. وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوية. هنا شروط صحة النية، شرطها التمييز، فلا تصح النية من صبي غير مميز إلا في الحج والعمرة. الصبي الذي دون 7 سنين ما تصح منه النية، وذلك أقوى. الصبي الذي لم يميز لا يصلي. نعم، إذا رأيناه يفهم نأمره بالصلاة بأسلوب رفيق تعليما، ولا ما تصح منه لو صلى، ما تصح منه، لكن من باب التعليم إذا رأيناه يفهم نأمره بالصلاة برفق. ولكن هنا مسألة مهمة يا إخوة، الصبي غير المميز لا يجعل في الصف. الصبي غير المميز لا يجعل في الصف، إذا وضع في الصف فهو مثل السارية يقطع الصف، ولكن نعلمه إذا رأيناه يفهم لا تصح منه نية إلا في الحج والعمرة، إلا في الحج والعمرة إن كان يفهم ونوى، وإلا نوينا عنه وتصح منه العبادة. وكذلك الإسلام، لأن النية إخلاص، والإخلاص لا يكون إلا من مسلم، فلو نوى الكافر ما صح ذلك منه. على سبيل المثال، عبد كافر مر بالميقات فنوى الحج وحج وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، يجب عليه أن يحج، لأن العمل كله بما فيه النية لا يصح منه. والعلم بالمنوي، لأن النية يا أخوة قصد وإرادة، وكيف يريد الإنسان ما لا يعرفه؟ إنسان ما يعرف الصلاة كيف ينوي الصلاة؟ إنسان لا يعرف الحج كيف ينوي الحج؟ إذا لا بد في صحة النية من العلم بالمنوي حتى يريده وينويه. نعم. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. نعم، يعني من شروطها أن لا يأتي بما ينافيها، أن لا يأتي بما ينافيها، بمعنى أن لا يأتي بما يقطعها. فإن جاء بما يقطعها انقطعت وبطل العمل، انقطعت وبطل العمل. وأعطيكم صورا، إنسان ذهب إلى الحج وهو يريد الحج، ثم في أثناء الحج والعياذ بالله ارتد. الردة تنافي النية، هنا تنقطع النية ويبطل العمل. فإذا مر الوقوف بعرفة وهو لم يعد إلى الإسلام وينوي من جديد لم يصح حجه، لم يصح حجه. إنسان والعياذ بالله ذهب إلى الحج ينوي الحج، ثم في الحج ترك الصلاة، صار لا يصلي، على الصحيح من أقوال العلم يكون ارتد، فيكون قطع النية. فإذا مر الوقوف بعرفة وهو لم يرجع إلى الإسلام وينوي من جديد ما صح حجه، طيب إنسان كان صائما كان صائما ونوى الفطر جزم بالفطر قطع النية فعند جمهور العلم يفطر ويبطل حجه ويجب عليه أي ويبطل صومه ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ما دام أنه جزم بالفطر فإذا جاء بما ينافي فإنه في هذه الحال يكون أبطل نيته وبالتالي أبطل عمله ولذلك قال ونية القطع من المنافي نية القطع أن يجزم بقطع العمل فإذا جزم بقطع العمل بطل العمل إنسان يصلي صلاة الظهر ثم نوى قطع الصلاة وهو يصلي نوى غير متردد التردد سيأتي بعد قليل لكن نوى قطع الصلاة أنه قطعها بمجرد أن ينوي قطع الصلاة تبطل الصلاة لو أراد أن يصححها ماذا يفعل؟ يكبر من جديد بنية جديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى قطع الصلاة فله ما نواه وهو قطع الصلاة نعم ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي فقه أمره يعني من المنافي الردة وهذا واضح من ارتد بطل عمله ومن عمله النية وفقد القدرة يعني فقد القدرة على العمل ينافي النية وفقد القدرة على العمل قد يكون عقلا مثل أن ينوي أن يصوم وأن لا يصوم أن ينوي أن يصوم وأن لا يصوم ينوي الشيء وضده هذا ما يمكن عقلا ما يمكن أنه في يوم واحد يصوم ولا يصوم فإذا نوى أن يصوم ولا يصوم بطلت النية بطلت النية وقد يكون فقد القدرة على العمل شرعا شرعا مثل أن ينوي أن يصلي في مكان نجس من غير ضرورة أن ينوي أن يصلي في مكان نجس من غير ضرورة هنا نيته باطلة لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يصلي شرعا في مكان نجس من غير ضرورة ولو صلى شرعا في مكان نجس من غير ضرورة فصلاته باطلة ومن فقد القدرة أيضا فقد القدرة على الشيء عادة يعني ذكر الفقهاء مثالا بعيدا لكنه يوضح المسألة قالوا لو توضأ في أول رمضان بنية صلاة العيد لو توضأ في أول رمضان يا أخوان في العادة الإنسان ممكن أن يتوضأ في أول رمضان ويبقى على وضوءه إلى صلاة العيد هذا العادة ما يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون فهو هنا فقد القدرة فيقولون وضوءه هنا غير صحيح هذا بناء على أنه إذا توضأ بنية معينة يرتبط الوضوء بهذه النية إذا كان لا يقدر على العمل الذي نواه فنيته باطلة إلا إذا نوى العمل وهو عاجز عنه فإنه يثاب على نيته مثل المريض الذي ينوي العمل وهو مريض لكنه ما يستطيع أن يأتي به إذن من المنافي أن يفقد القدرة على العمل وينويه لا بقصد أنه لو كان سليما لفعله أما إذا كان بقصد أنه لو كان سليما لفعله فإنه يؤجر على النية وليس على العمل نعم ومنه فقد الجزم والتردد لكن هنا مستثنيات ترد هنا انتبهوا منه فقد الجزم فقد الجزم معناه أن يتردد في النية ذكرنا يا إخوة في صفة النية وانبعاث القلب نحو العمل انبعاثا جازما طيب إذا نوى مثلا نوى الصلاة جازما نوى الصوم جازما لكنه أثناء العمل تردد أعطيكم صورة واقعية. إنسان مسافر في نهار رمضان وكان قد نوى الصوم، ثم في أثناء النهار تردد هل يفطر أو لا يفطر، هو مسافر له أن يفطر، فتردد هل أفطر أو لا أفطر. هنا الجزم اختل لأنه تردد. هنا بعض العلم يقولون إذا حصل التردد اختل شرط النية فيبطل العمل، بمجرد ما تردد أفطر، لكن هذا مرجوح. والراجح أنه لا يبطل التردد العمل في أثناء العمل، وإنما الجزم بالقطع هو الذي يبطل. لماذا؟ لأن اليقين وجود النية فلا يرفع بالتردد. ثلاثة في سفر في رمضان وكانوا صائمين، ثم بدأوا يتشاورون، ما رأيكم نفطر اليوم نأخذ بالرخصة؟ ها والله طيب، لا يعني الصيام أريح لنا، ترددوا. على هذا القول الذي ذكره المصنف يبطل صيامه، لكن الراجح أن صومهم صحيح ما لم يجزموا بالفطر، فإن جزموا بالفطر فإن صومهم يبطل على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد. يعني اختلف العلماء في النية هل هي ركن من العمل أو شرط فيه. يبقى الركن والشرط عند الفقهاء يجتمعان في أنه لا بد منهما لصحة العمل، لا بد منهما لصحة العمل، لكن الركن جزء من العمل والشرط خارج عن العمل. الركن جزء من العمل ما لا بد منه في العمل وكان جزءا من الماهية، جزءا من حقيقة العمل، هذا الركن. والشرط عند الفقهاء ما لا بد منه لصحة العمل وكان خارجا عن الماهية. مثلا الوضوء، الوضوء لا بد منه لصحة الصلاة، لكن هل هو من أجزاء الصلاة؟ إذن هو شرط. الركوع لا بد منه لصحة الصلاة، لكن هل هو شرط؟ هل هو من أجزاء الصلاة؟ نعم، إذن هو ركن. العلماء اختلفوا في النية، هل النية ركن أو شرط؟ بعضهم قال شرط لأنها تسبق العمل، بدليل ما قدمناه قبل قليل أنها لابد أن توجد في أول العمل، إذن لابد أن تكون سابقة ولو قليلا للعمل، إذن هي شرط. وبعض العلماء قالوا هي ركن لأن حقيقتها توجد في العمل، مثلا في الصلاة متى توجد حقيقة النية؟ عندما أقول الله أكبر، هنا وجدت حقيقة النية إلى السلام، إذن هي ركن، وهذا الراجح، هذا المعتمد. طبعا لا أثر كبير للمسألة، لكن الراجح أن النية ركن من أركان العمل وليست شرطا فيه. نعم. وفي اليمين خصصت ما عم ولم تعم ما يخص علما. نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا أخوة، هل النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص؟ إذا كان اللفظ عاما ونوى به الإنسان شيئا خاصا، هل يحنث بلفظه أو بنيته؟ مثال ذلك، إنسان قال والله لا آكل عيشا، والله لا آكل عيشا، ونوى به الطعام. طبعا العيش خاص عندكم، هنا العيش هو الأرز، إذا لفظه خاص كأنه قال والله لا آكل أرزا، لكن النية عامة في كل طعام، قال والله لا آكل عيشا اليوم، ونوى لا آكل طعاما. إذا نظرنا إلى لفظه، لو أكل لحما فإنه ها؟ لا يحنث، لأنه ليس اللحم عيشا. لكن إذا نظرنا إلى نيته فإنه يحنث، لأن اللحم طعام. فهل النية تعمم اللفظ الخاص؟ وهل النية تخصص اللفظ العام؟ يعني إنسان جاء من عمله وقربت له الزوجة الطعام، فإذا بالطعام مالح، فقال والله لا آكل لك طعاما، ونوى مثل هذا الطعام. اللفظ عام في كل طعام، وهو يقصد مثل هذا الطعام الذي فيه الملح الكثير. هل نحمل نيته على لفظه أو نحمل نيته على نيته؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والراجح أن النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، ما دام أن اللفظ يحتمل المراد، ما دام أن اللفظ يحتمل المراد. فإذا قال والله لا آكل عيشا ونوى طعاما، فإنه يحنث بأكل أي طعام. وإذا قال والله لا آكل طعاما ونوى عيشا، فإنه لا يحنث إلا بأكل العيش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل المراد فالمراد له، مثل لو قال والله لا ألبس ثوبا ونوى لا أكل طعاما، هنا ما علاقة الثوب بالطعام؟ هنا لا يلتفت إلى النية. نعم. ونية اللفظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد وصل. نعم، الأصل أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ، لأن الإنسان هو الأعلم بمراده، فإذا فسر قصده بما يحتمله الكلام قبل منه، إذا فسر قصده بما يحتمله الكلام قبل منه. ولو نوى خلاف ما يفهمه السامع مما يحتمله الكلام صح وكان صادقا، إلا في باب الحقوق كما سيأتي إن شاء الله. أعطيكم مثالا، جاء إنسان فطرق عليك الباب في الليل، وأن تعرف أن هذا الإنسان ثقيل، إذا جلس يجلس إلى الساعة 2 والساعة 3 ما يخرج. فقلت لولدك قل له أبي راقد، أبي راقد. الناس يفهمون من راقد أنه نائم، وأنت تقصد راقد يعني مضطجع، وهذا من معاني الراقد في اللغة. فأنت صادق، أنت صادق. ومن ذلك ما كان يوري به بعض العلماء في أيام محنة القول بخلق القرآن، فإن بعض العلماء كانوا يقولون من شدة ما يرون من الظلم، كان بعضهم يقول القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، يقصدون الأصابع، لكن السامع يظنهم يقصدون الكتب. وذكر عن الإمام أحمد أنه جاء ظالم يريد المروذي أحد تلاميذه وقد كان عنده في البيت، فطرق الباب على الإمام أحمد، فخرج له الإمام أحمد، فقال له المروذي ها هنا، فوضع الإمام أحمد أصبعه في كفه وقال إن المروذي ليس ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا، ويقصد في كفه، وهو صادق في هذا. ومن ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضوان الله عليهم عندما أخذ عدو أو أراد عدو أن يأخذ أحدهم، فحلف أحدهم بالله أنه أخوه فتركه ظنا منه أنه أخوه من النسب، وهو يقصد أخي في الإسلام في الله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم. فمقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في الحقوق. ولذلك قال المصنف واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لدي القسم. نعم، اليمين في الحقوق لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون في مجلس الحكم، وفي هذه الحال النية على الظاهر لا على المقصود. اللفظ على اليمين على الظاهر لا على المقصود، ولا ينفع إرادة غير الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف كما عند مسلم في الصحيح. مثال ذلك يا إخوة، يذكر أن رجلا كان يختصم مع آخر في أرض، فكان أحدهما يقول هذه الأرض لي ورثتها عن أبي، والآخر يدعي أن الأرض له، فطلب من المدعي أن يأتي ببينة فلم يأتي ببينة، فطلب من المدعى عليه الذي يقول هذه الأرض ورثتها عن أبي أن يحلف اليمين، ونصب مجلس الحكم في الأرض التي تنازع عليه، فلبس حذاء ورثه عن أبيه، لبس حذاء ورثه عن أبيه، ولما جاءوا في مجلس الحكم قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. الناس يظنون يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء، هذا لا ينفعه شيئا. اليمين منعقدة على ما قام عليه الحكم وقام عليه النزاع وهي الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. والحالة الثانية أن يكون الحق في غير مجلس الحكم ولكنه حق، وهنا الراجح من أقوال أهل العلم أن العبرة بالظاهر أيضا، أن العبرة بالظاهر أيضا. يعني امرأة لا ينفق عليها زوجها النفقة الواجبة، ما يعطيها نفقتها، ما يعطيها حقها، قالت قال ما عندي، قالت أعطني نفقتي الواجبة، قال ما عندي، قالت احلف، قال والله ما في الرصيد إلا 10 دنانير، وعنده رصيد فيه 10 دنانير ورصيد فيه 10,000، ونوى هذا الذي فيه 10 دنانير، ما ينفعه هذا، لأن هذا في باب الحقوق، فباب الحقوق يحمل فيه الكلام على الظاهر لا على المقاصد. إذن مقاصد اللفظ على نية اللافظ ما دام يحمل اللفظ على معنى صحيح إلا في مسائل الحقوق، فإن مقاصد اللفظ على الظاهر وليس على المقصود. نعم. والحق ربما تأدى فعله بنية النفي استبان نقله. الأصل أن الفرض لا يؤدى إلا بنية الفرض إلا في مسائل مستثنى، منها من جلس للتشهد الأخير ونوى الأول غلطا، وهذا يقع من الناس كثيرا، جلس للتشهد الأخير ونوى الأول، طبعا بعض أهل العلم يرون التشهد الأول سنة والثاني فرضا، وبعض أهل العلم يرون الثاني ركنا والأول واجبا، فهو جلس في التشهد الأخير ونوى الأول، ينتظر الإمام يقوم للركعة، فإذا بالإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسلم مع الإمام، هل يصح من هذا الركن؟ يقول العلماء نعم، يقول العلماء نعم، مع أنه عند جمهور أهل العلم نوى نافلة، لأن التشهد الأول عندهم مستحب، وعند الحنابلة نوى واجبا وهو في الركن، لكن هنا ضرورة يصح الفرض. ومنه من حج تطوعا ولم يحج الفريضة، حج بنية التطوع وهو لم يحج الفريضة أصلا، قال الجمهور يقع الفرض عنه مع أنه نوى نفلا لم ينوي فرضا. نعم. خاتمة واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. نعم، يعني أن كيفية النية تختلف باختلاف الأعمال، والصحيح أن النية أسهل مما قرره كثير من الفقهاء. النية قصد في القلب، إذا حصل وقعت النية. وأما تفصيلات بعض الفقهاء في كيفية النية في الوضوء وكيفية النية في الصلاة وكيفية النية في الصوم، فهذا تكلف ما جاء به دليل. إذا وقعت النية في القلب على الوجه المشروع حصلت كيفية النية، هذا هو الراجح وهو الصحيح. نعم. دليلها نص الحديث يا فتى في مسلم وغيره وقد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا. نعم، هذه القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين في اللغة يا إخوة هو الأمر الثابت المستقر، الأمر الثابت المستقر. نقول يقن الماء في الحوض إذا استقر في الحوض، إذا استقر في الحوض. واليقين عند الفقهاء ما علم جزما أو غلب على الظن، ما علم جزما أو غلب على الظن. الآن يا أخوان إذا توضعت الآن وفرغت من الوضوء، أنا جازم أني متوضئ، أليس كذلك؟ الآن توضعت الآن وفرغت من الوضوء، أنا أجزم أني متوضئ. طيب توضأت قبل ساعتين، توضأت قبل ساعتين، الآن أنا يغلب على ظني أني متوضئ. لما؟ لأن احتمال الحدث يكون حصل، الآن مرت ساعتان. هذا كله يسمى عند الفقهاء يقينا، فأنا متيقن أني متوضئ. إذن اليقين عند الفقهاء يا إخوة يشمل الجزم ويشمل غلبة الظن. اليقين لا يزول، يعني لا يرتفع حكمه، لا يرتفع حكمه بالشك. الشك في لغة العرب هو التداخل، الشك في لغة العرب هو التداخل. يقال شكه بالرمح، أي أدخل الرمح فيه، ويقال شك الثوب بالإبرة، أي أدخل الإبرة في الثوب. والشك عند الفقهاء هو الاحتمال المرجوح، هو الاحتمال المرجوح، سواء استوى الطرفان أو لم يستويا. فمعنى القاعدة أن الأمر الثابت جزما أو بغلبة ظن لا يرتفع حكمه بمجرد الاحتمال، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. أنت متوضئ ثم ترددت، هل أحدثت؟ اليقين أنك متوضئ، ولا يرتفع حكم الوضوء بالتردد. قال دليلها نص الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت، يقصد بالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم الصحيح. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا تحركت بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، شك، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا. قال العلماء حتى يسمع الصوت الذي يعرفه الناس، للحدث أو يجد ريحة فيشم ريحة. فمعنى ذلك أنه ما دام أنه توضأ فاليقين أنه متوضئ ولا يبطل وضوءه حتى يتيقن الحدث حتى يتيقن الحدث. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. لاحظوا يا أخوة حديث مسلم في المسجد فلا يخرجن من المسجد, وحديث الصحيحين في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك. ومما هو أقرب إلى القاعدة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. رواه مسلم في الصحيح. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذا أمر بالعمل باليقين وبطرح الشك. فدل ذلك على هذه القاعدة. قال من طرق عديدة, يعني أن الحديث جاء عن الصحابة من طرق عديدة, من حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهم من الصحابة. وتدخل أي القاعدة جميع الأبواب كما قد أصلوا. فجميع أبواب الفقه تدخلها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بل يا إخوة لا تطيب الحياة إلا إذا عمل الإنسان بهذه القاعدة, اليقين لا يزول بالشك. ولو كان الإنسان سيتبع الشك في حياته لما استقرت حياته أبدا, لا مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع أصدقائه ولا في عمله. لكن إذا عرف هذه القاعدة استقرت حياته. وذات بعض العلماء يقولون من عرف هذه القاعدة اطمأن في عبادته واستقرت حياته. اطمأن في عبادته لأن هذا يقطع باب الوساوس. اليقين لا يزول بالشك. جاء الوسواس للإنسان يقول اليقين لا يزول بالشك, انتهينا وتستقر حياته. فلا يعامل أهله بالشك, لا يعامل أولاده بالشك, لا يعامل أصدقائه بالشك. فاليقين لا يرتفع إلا بيقين. نعم. وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فها فها محذرة. يذكر الآن القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من ذلك الأصل كما استبان دقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة هي بمعنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت متوضئ فالأصل أنك متوضئ حتى تتيقن الحدث. أنت محدث فالأصل أنك محدث حتى تتيقن الوضوء. أنت لم تستدن من أحد فالأصل أن ذمتك بريئة حتى تتيقن أنك استدنت. أنت استدنت من زيد فالأصل أن لزيد عليك حقا حتى تتيقن أنك أبرأت ذمتك من ذلك. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فاليقين لا يزول بالشك. نعم. والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذلك. نعم. يقول العلماء الأصل براءة الذمة, يعني الأصل براءة الذمة من التكليف والأصل براءة الذمة من حقوق العباد. الأصل أن الإنسان بريء الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل. جاءك إنسان قال يجب عليك أن تفعل كذا لله, تقول له ما الدليل؟ يجب عليك أن تتصدق بمئة ريال, ما الدليل؟ هؤلاء الذين يرسلون الأحاديث للناس وبعضها قد يكون حتى موضوعا يقول يجب عليك أن توصلها إلى عشرة ولا حصلت لك مصيبة, ما الدليل؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل. والأصل براءة الذمة من حقوق العباد حتى تشغل الذمة. الأصل ما عليك دين, هذا الأصل حتى يثبت أنك استدنت. نعم. وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لف الأصل أنه لن يفعل. نعم، إذا شك الإنسان هل فعل شيئا أو لم يفعل فلا يخلو من حالين. تبوا يا أخواني ما أقول. الحالة الأولى أن يكون الشك أثناء الفعل، وهنا الأصل أنه لم يفعل فيجب عليه أن يأتي به، ما لم يكن كثير الشكوك. يعني يا إخوة، إنسان يطوف حول الكعبة وشك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط ولم يغلب على ظنه شيء، الأصل أنه لم يأتي بالسابع فيجب أن يأتي بالسابع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إنسان وهو يصلي شك هل هذه 3ª أو 4ª ولم يغلب عليه شيء، فالأصل أنه جاء بالثالثة فقط، يأتي بالرابع. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل فالأصل أنه قد أتى بكل العمل، الأصل أنه أتى بكل العمل. إنسان بعد ما انتهى من الطواف وانتهى من السعي وقصر رأسه في العمرة وذهب إلى الفندق وإذا بالاثنين يتحدثان، قال واحد والله أن اليوم طف 6 أشواط وكنت أظن أنها 7 لكن الحمد لله انتبهت وأتيت بالسابع. قال ها والله حتى أنا ظاهر أني ما طفت 6، ظاهر أني ما طفت، الظاهر أنها 6، ومن شك في شيء فإنه لم يفعل. نقول لا، من شك بعد الفراغ من العمل فالأصل أنه قد أتى به فلا يلتفت إليه. بعد ما سلم من الصلاة وانتهى قال ها أنا صليت 3 ولا 4، الظاهر أني صليت 3 فقوم أجيب 4. نقول لا، ما دمت سلمت فالأصل أنك أتيت بال4 حتى تتيقن أنك أتيت ب3. إذن انتبهوا يا أخوة، الشك في أثناء العمل يحمل على الأقل وأنه لم يأتي بالزائد، والشك بعد الفراغ من العمل يحمل على الكمال ولا يلتفت إلى الشك، ولا يلتفت إلى الشك حتى يتيقن من أحد الأمرين. قلت وهذه مسألة مهمة، إذا شك في أثناء العمل ولم يكن كثير الشكوك، أما إذا كان كثير الشكوك وهذا الموسوس فلا يلتفت إلى شكه حتى في أثناء العمل، خلاص قد أتى بالعمل صحيح. بعض الفقهاء يعبر بتعبير يقول إذا استنكحه الشك، إذا استنكحه الشك يعني إذا غلب عليه الشك فصار موسوس، كل ما فعل شيء يشك أنا أتيت ب3 أو 4، لا 3 لا، هذا لا يلتفت إلى شكه، خلاص يحمل على الصح. أما إذا شك في أثناء العمل ولم يكن كثير الشكوك فإنه يحمل على الأقل. نعم. أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل، هذا كما تقدم جزء من القاعدة السابقة، ولكن هذا إذا كان في أثناء العمل أو في العمل ذاته. أما إذا شك في إشغال الذمة بين القليل والكثير فإنه يحمله على الكثير. انتبهوا يا أخوة، شك وهو يصلي هل أتى ب3 أو 4 ولم يغلب على ظنه شيء يحملها على الأقل وهي 3 ويأتي بال4، لكن هو عليه قضاء من رمضان أفطر لما سافر، لكن شك هل أفطر 2 أو 3 أيام، يأخذ بالأكثر لأنه الأحوط والأبرأ للذمة. يعني بعض النساء يأتينا اليوم تقول أنا في أول ما كانت تأتيني الدورة كنت أصوم مع الحيض. طيب كم يوم عليك؟ تقول الله ما أدري، يمكن 3 سنين يمكن 4 سنين. نقول اجعليها 4 سنين لأن هذا أحوط وأبرأ لي للذمة. إنسان جاءنا وقال أنا أتذكر أني استدنت من جاري فلان مبلغا، طيب كم هذا المبلغ؟ والله إني شاك، يمكن 1000 ويمكن 2000. طيب اسأل جارك، قال جاره والله اني ما حتى انا نسيت. في شهود؟ قال ما في شهود. نقول احملها على الاكثر وهو انك استدنت 2000، لان هذا احوط وابرأ للذمه. اذا اذا شك في القليل والكثير، اذا كان في العمل نفسه فانه يحمله على القليل، واذا كان فيما شغلت به الذمه فانه يحمله على الكثير، لان في هذا ابراء الذمه في الامرين. في اثناء العمل اذا حمله على القليل سياتي بالباقي فتبرأ ذمته، وفي اشغال الذمه سياتي بما تبرأ به الذمه فتبرأ ذمته. نعم. كذاك من قعد الاصل العدم تعرفه وعلى يجري وما قدر. هذه قاعده مهمه جدا يا اخوان. العلماء يقولون الاصل في الامور العارضه العدم. الاصل في الامور التي تعرض للانسان العدم، فالاصل انها معدومه، واليقين انها معدومه حتى يتيقن وجودها، حتى يتيقن وجودها. مثلا العيب في السيارة، اشتريت سيارة وفيها عيب، وجدت بها عيبا، يقول العلماء الأصل أن العيب حدث عندك، هذا الأصل، لأن العيب أمر عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم، حتى نتيقن خلاف هذا. مثل أن يظهر أن العيب قديم ما يمكن أن حدث اليوم أو نحو ذلك. أعطيكم مثالا آخر. إنسان صلى المغرب وصلى العشاء في المسجد وذهب إلى البيت، دخل الحمام عز الله السامعين فوجد أثر نجاسة، أثر خارج إما من البول أو الغائط في لباسه. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل أن هذا لم يخرج أثناء الصلاة. طيب ماذا نفعل؟ تأتينا القاعدة التالية، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول أقرب الأوقات وأنت في الطريق إلى البيت بعد الصلاة، فنحمله على هذا وصلاتك صحيح، حتى نتيقن خلاف ذلك. أعطيكم مثالا آخر. إنسان نام في الليل ولا يتذكر احتلاما، لا يتذكر احتلاما، استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ وذهب وصلى مع المسلمين ورجع إلى البيت ونام ولا يتذكر احتلاما، لما استيقظ ثم أراد أن يصلي الظهر نظر في لباسه وجد المنية في لباسه، هذا المني خرج أثناء نومه. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إذا هذا المني والاحتلام حصل بعد الفجر وصلاة الفجر صحيح، حتى نتيقن خلاف ذلك. إذا هاتان قاعدتان يكمل بعضهما بعضا، الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إنسان يطوف أو امرأة تطوف وبعد ما ذهبت إلى الفندق وجدت أن دم الحيض خرج، لم تحس به ولم تعلم أنه خرج أثناء الطواف، نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل أن هذا الحيض غير موجود وأن طوافك صحيح، ونضيف الخروج الحيض إلى أقرب الأوقات وهو بعد الانتهاء من الطواف، وهكذا. وهذه قواعد مريحة جدا في باب العبادات وغيرها وغيره من الأبواب. نعم. والأصل في الحادث أن يقدر في أقرب الزمان في مقدره، هذا الذي قلته لكم قبل قليل، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. نعم. والأصل في الأشياء إباحة إلا، والأصل في الأشياء إباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلا. نعم، يعني الأصل في الأشياء المسكوت عنها شرعا، الأصل في الأشياء المسكوت عنها شرعا، في باب العادات الإباحة عند جمهور العلماء حتى يدل الدليل على التحريم. لاحظوا ما أقول: الأصل في الأشياء المسكوت عنها شرعا، هذا أخرج ما دل عليه النص فإنه يتبع فيه النص. مثل مثلا دل النص على تحريم الإسبال للرجل، دل النص على تحريم الإسبال للرجل، ما يأتي إنسان يقول الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا ليس مسكوتا عنه. الأصل في الأشياء المسكوت عنها في باب العادات مثل الأكل والشرب واللباس وغير ذلك الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. جاءنا إنسان وخرج علينا بقول قال لبس العقال حرام، لبس العقال حرام، قلنا له ما الدليل؟ قال ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الأصل في الأشياء النافعة العادات الإباحة، ومن حرم فيجب عليها أن يأتي بالدليل. لبس العقال حلال، ومن ادعى أنه حرام نطالبه بالدليل، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجعل ما في الأرض لنا، ولا يمكن أن يمتن الله علينا بشيء وهو ليس حلالا لنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فدل ذلك على أن الأصل الحلم. لكن لاحظوا يا إخوة أني قلت في العادات، أما المسكوت عنه في العبادات فالأصل فيه التحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، أنها متلقاة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يا إخوة نقول الأصل في العادات الإباحة عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، فمن حرم شيئا من العادات، الأصل في العادات الإباحة عند الجمهور، فمن حرم شيئا من العادات طالبناه بالدليل وإلا رددنا قولا. والأصل في العبادات التحريم حتى يقوم الدليل على المشروعية، فمن ادعى شيئا من العبادة طالبناه بالدليل وإلا رددنا عليه قوله. حضروا الصلاة. طيب لعلنا نقف هنا، نقف في الجملة هنا إن شاء الله، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل.